أول وقعة كانت في بلاد الشام، كانت مرتبطة بغزة. أباكم بس تتخيلوا أنتوا الوضع، يعني بعيدا حتى عن التعليق المباشر، أباكم أنتوا تتخيلوا الوضع، إنه كيف يعني كيف فتحوها في 10 سنوات؟ إذا كان هناك تطور في وعي أصحاب الأموال المنفقين في واقعنا اليوم على المشاريع الإسلامية، إذا تطور وعي كثير منهم، وصدقوني سينعكس هذا على الواقع بشكل كبير. أنا ما أقول إذا أنفقوا أكثر، لأنه اللي جالس ينفق الآن يا جماعة الخير مهول، هذا حتى الكيانات السياسية والدول تتبنى لما يصير في ناس موهوبين، يصير في ناس كذا، ها يجوا يرتبوا لهم منح مجانية، صح ولا لا؟ ويرسلوهم إلى أفضل الجامعات، ويرسلهم كذا، بعدين يختاروا لهم أفضل وظائف، بعدين كذا، وبعدين يصير فيه هذا نوع من الفكرة. بس هي الفكرة هذه اللي هي من الناحية اللي هي خلينا نقول تعتبر وطنية، مثلا جانب تفريغ حملة الدين وخدام الإسلام، وهؤلاء ما ينظر إليهم نظرة دونية ولا نظرة إنه هو أوه والله بس يعني كذا مقصر، لا لا، هذا أشرف شيء ممكن يعمل، أشرف شيء وأزكى شيء وأعظم شيء، لكن ما راح يستوعب أحد هذا الكلام، ما راح يستوعب أحد هذا الكلام إلا من هو مؤثر للآخر على الدنيا، ومن يؤمن بعظم الإسلام وبخطورة ما هو عليه وضع المسلمين اليوم. خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نستعين بالله ونستفتح المجلس 11 من مجالس سلسلة خير القرون، سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والعون والسداد والبركة. المجلس الماضي كان عن تلخيص فتوحات العراق بالأعوام والخارطة، والحمد لله يعني إن شاء الله كان الشرح لملم القضية، بحيث أنها صارت مستوعبة من أين انطلق المسلمون، 1 2 3، فصارت القضية مستوعبة. اليوم إن شاء الله مثل ما ذكرت في اللقاء الماضي راح نبدأ بفتوحات، نرجع مرة ثانية لفتوحات الشام، نأخذها برؤوس أقلام سريعة مرتبة وبالخارطة كذلك حتى تكون متصورة ومفهومة. بس قبل ذلك وصلني اليوم كتابان والحمد لله رب العالمين، أن هذه السلسلة حقيقة هي سلسلة تحتاج إلى مراجعة كثيرة جدا، وجزء من ضريبة الابتعاد عن المكتبة الأصلية أنه تكون المصادر والمراجع مهما كانت فتكون أقل من المحتاج إليه، ولا أزال أحاول أن أسد الخلل بطلب بعض المراجع والمصادر. فالحمد لله اليوم وصلني مصدراني مرجعان، جزا الله من أتى بهما خيرا. الأول تاريخ خليفة بن خياط، توفي 240 للهجرة، والثاني فتوح البلدان للبلاذري، توفي 279 للهجرة. هذان كتابان لعالمين كانا في القرن الثالث الهجري، وكلا الكتابين في يعني في مثلا البلاذري مهتم بالفتوح، أما تاريخ خليفة بن خياط لا، يعني على السنوات ويمشي إلى يعني أكثر من مجرد التركيز على قضية الفتوح. والميزة أنه كل واحد من الكتابين، كل واحد من مؤلفي الكتابين يروي بأسانيده، هذه ميزة. والبلاذري يعني ليس فقط يروي بأسانيده، وإنما أيضا يذكر خلاصات أقوال المؤرخين قبله حتى كذلك خليفة بن خياط، فهما مصدران مهمان والحمد لله رب العالمين. يا جماعة، متى استعمل التاريخ الهجري أو وضع التاريخ الهجري؟ متى قرر المسلمون أن يستعملوه؟ في عهد عمر رضي الله عنه، في السنة 16 للهجرة، جيد؟ وقد يكون هذا من الأسباب اللي أدت إلى بعض الخلافات فيما قبل ذلك من الأحداث، حتى طبعا بعده الخلاف لا ينتهي بحسب الرواية بحسب كذا، لكن قد يكون هذا من الأشياء التي أدت إلى صعوبة يعني التأكيد على يعني إيش تاريخ محدد لحدث معين. وإحنا قلنا السلسلة هذه ليس القصد فيها هو التحقيق التاريخي للمعلومات غير المقصودة. المقصودة إحنا قلنا في معلومات، إحنا لأن السلسلة من منهجيتها التوثيق للأحداث اللي صار فيها مثلا استغلالها من ناحية الشبهات كذا إلى آخره، لا نحقق في الأسانيد وكذا، وغيرها حريصين جدا على التوثيق نعتمد أهم المراجع وأهم المصادر، ولكن الأمور اللي هي تعتبر ليست أساسية من حيث الدروس والعبر فالساعة يعني على ساعة الخلاف بين المؤرخين. يعني ليس الإنسان معنيا جدا أنه مثلا فلان استشهد مثلا في يرموك ولا في أجنادين، جيد؟ يعني هو استشهد في يرموك أو أجنادين، ترى القضية ليست يعني مشكلة كبيرة جدا. طيب احنا لو تتذكروا يا جماعة في المرة الماضية لما أخذنا فتوحات الشام، احنا أخذناها أيضا بشكل مختصر، توسعنا في بعض الأشياء. كان الاعتماد أول شيء على رواية الطبري اللي هو اعتمد أصلا رواية سيف بن عمر اللي خلى أو جعل اليرموك في أي سنة تتذكروا؟ السرد 13. طبعا هذا خلاف قول الجمهور من المؤرخين اللي هم جعلوها في سنة 15. فإحنا اليوم راح نسير على الترتيب المعهود عند الجمهور في قضية اليرموك، جيد؟ هذا بس تنبيه يعني. طيب نأخذها على شكل رؤوس أقلام سريعا. أولا يقال إن أول لواء عقده عمر بن الخطاب رضي الله عفوا أو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه للمسلمين في فتوحات الشام كان لخالد بن سعيد بن العاص اللي احنا تكلمنا عنه وذكرنا حتى سيرة خالد من كتاب سير علام النبلاء. عمر يذكر البلاذري هذا اللي احنا قبل شيء تكلمنا عنه أنه الصديق رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يفتح الشام كتب يستنفر الناس من مكة والطائف واليمن ونجد والحجاز، جيد؟ أبو بكر الصديق كتب إلى الناس يستنجد أو يعني يستنفرهم للجهاد في سبيل الله، وخرج الناس وسارع إليه من سارع وخرج من خرج. في البداية عقد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 3 ألوية، لواء لخالد بن سعيد بن العاص، ولواء لشرحبيل بن حسنة، ولواء لعمر بن العاص، جيد؟ بعد ذلك لواء خالد بن سعيد بن العاص أعطاه ليزيد بن أبي سفيان، جيد؟ يزيد بن أبي سفيان يعني أولا كان اللواء لخالد بن سعيد بن العاص بعد ما خرج خالد، بعد ذلك صار عمر رضي الله عنه اعترض وبعدين صار في تغيير للقائد، وهذا التغيير أعطيت الرأي ليزيد وقيل إنه عقد له من البداية وهذا أمر سهل إن شاء الله. وكذلك عقد بعد ذلك لأبي عبيدة رضي الله تعالى عنه وقيل إن عمر هو الذي عقد لأبي عبيدة. طيب هذا على كلام البلاذري أنه كان العقد في عقد الألوية في شهر صفر سنة 13 الهجرة، جيد؟ سنة 13 الهجرة شهر صفر. وأيضا قيل إنه لا كان في شهر في سنة 12 الهجرة بدأ عقد الألوية وإرسال الناس إلى الشام في شهر 12. طيب كان في البداية الأمراء المعقود لهم الألوية يعني كل واحد معه 3000 مقاتل تقريبا، ثم لم تزل الأمداد ترسل شيئا فشيئا حتى وصل العدد تقريبا إلى 7500 لكل واحد من القادة. طيب وين كانت أهداف هذه الألوية؟ حين جيوش متفرقة. بالنسبة لشرحبيل بن حسنة رضي الله تعالى عنه كان هدفه بصرة، كان هدفه بصرة. وين بصرة؟ نعم هذه بصرة سائرة في جنوب سوريا. فشرحبيل بن حسنة على أساس أنه يذهب إلى بصرة، وعمر بن العاص على أساس أنه يذهب إلى وين؟ فلسطين، وعلى أن يستنفر في طريقه بعض القبائل العربية من قضاعة. وكذلك أما أبو عبيدة فكان معقود، كان قد عقد له إلى حمص. بالمناسبة حمص يا جماعة الخير في ذاك الوقت كانت مركزا أساسيا للبيزنطيين، حمص مركز أساسي للبيزنطيين وقاعدة كبيرة، وكان هرقل أصلا يكون فيها، هرقل اللي هو القائد العام أو الإمبراطور للإمبراطورية البيزنطية. طيب عمر وصل إلى أول ما وصل إلى أول فلسطين عمر بن العاص وشاف الوضع، رأى أن القضية تحتاج إمداد وأنه الأعداد الحالية لا تكفي، جيد؟ هذا قول أنه كان من بداية الدخول لما مباشرة من يوم ما استطلعوا الوضع وشافوا الأمور وجدوا أنه الأعداد لا تكفي، فأرسلوا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. فهنا يقال أنه أرسل لمين؟ خالد مريد يستمد بأنه بحيث يتوجه إلى الشام. وقيل أنه لا، هذا كمان كان بعد فترة شوية، بعد مجموعة من القتال من المعارك، أنه كتبوا إلى عمر، عفوا كتبوا إلى أبو بكر الصديق أنه الوضع لا يكفي فنحتاج إلى مدد. طيب، أول وقعة كانت في بلاد الشام، أول وقعة كانت في بلاد الشام بعد ما وصلت الجيوش إلى بلاد الشام كانت مرتبطة بغزة، كانت مرتبطة بغزة. نعم، كان في قائد بيزنطي في غزة، وهو أول من تصدى للمسلمين الذين قدموا إلى بلاد الشام، واختلفوا في طبعا صارت وقعتين. الوقعة الأولى اللي هي تسمى وقعة العربة أو في منطقة العربة، معروفة هذه المنطقة وادي عربة، وين هذا؟ في الأردن. جيد، إذن أول وقعة طبعا هذه احنا قلنا هي صارت وقعتان كلها متعلقة بوالي وبقائد الجيش اللي في غزة، فواحدة صارت يبدو في منطقة قريبة من غزة، وواحدة صارت في منطقة الأردن. قائد ايش كان اسمه؟ القائد البيزنطي اسمه سيرجيوس. هذا أول قائد. المعركة سلمكم الله كانت في ذي الحجة 12 للهجرة، هذا على القول أنه كانت عقد الجيوش في سنة 12، وقتل فيها هذا القائد. بعد ذلك توجه يزيد بن أبي سفيان في طلب طبعا هذا احنا قلنا صارت معركتين مع القائد. المعركة اللي كانت في العربة من أرض فلسطين كانت عن طريق يزيد بن أبي سفيان. يزيد بن أبي سفيان أرسل صحابي أبا أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه، أبو أمامة اللي نعرفه في الأحاديث، أرسله يزيد بن أبي سفيان كقائد سرية يلتقي بهذا القائد، وحصل القتال. طيب، بعد ذلك حصلت معركة مرج الصفر، وهذه حصلت مع خالد بن سعيد، انتصر أولا ثم تقدم أكثر من اللازم فقطعوا عليه الطريق فانهزم وتدارك الأمور عكرمة رضي الله تعالى عنه. انسحب البيزنطيون لتجهيز جيشين كبيرين، أحدهما بقيادة ثيودور أخو هرقل، والآخر بقيادة وردان أمير حمص، على أن يستهدفوا جيوش المسلمين المتفرقة. بينما قرر المسلمون التراجع باتجاه بصرة، فرفع يزيد الحصار عن دمشق وجلى عن الغوطة وساروا إلى بصرة. بعد الاجتماع أرسلوا لأبي بكر يستمدوه. يعني هذا القول الثاني، أنه متى صار الاستمداد من أبي بكر اللي أرسل خالد؟ أنه بعد ما صارت المعركتين أو الثلاثة الأولى هذه اللي هي كانت في جهة العربة وداثن من جهة غزة، وواحدة ثانية في مرج الصفر وهذه جنوب دمشق، لما صارت هذه المعارك جهز هرقل من حمص جهز جيشين كبيرين، وهذان الجيشان الكبيران على أساس أن هم يفنوا هذه الجيوش الإسلامية الأربعة، يستهدفوها واحد واحد بشكل متفرق. ففي ذاك الوقت أدرك المسلمون خطورة الوضع وأنه هذه الجيوش ما يمكن أن تواجه بشكل متفرق، فانسحبوا وكان فكوا الحصار حتى عن دمشق وانسحبوا إلى بصرة. لما انسحبوا إلى بصرة أرسلوا من هناك إلى أبي بكر الصديق، أبو بكر الصديق أرسل إلى خالد المريد، خالد المريد تحرك من الحيرة. الحيرة وين؟ الحيرة الآن في النجف، اللي هي الكوفة أصلا في النجف الآن، هذه شوفوا الكوفة، والحيرة هنا كانت في الجنوب، هذه الحيرة. جيد، فانطلق منها خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في حركة سريعة جدا للوصول إلى الشام. وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه قطع الصحراء واتجه إلى يعني لما قطعها توجه إلى ما نزل من تحت، يعني ما دخل الشام من جهة الأردن مثلا أو حتى من شمال الجزيرة العربية، وإنما دخل إليها من وسط سوريا من جهة تدمر. جيد، فخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه مر من هذه المنطقة اللي هي هنا قبل تدمر في منطقة اسمها أراك، وبعدين هذه تدمر، فدخل على تدمر رضي الله تعالى عنه، وبعد ذلك نزل نزولا إلى جيوش المسلمين في بصرة اللي هي في جنوب سوريا. جيد. لو تلاحظوا هو هذه كل الطريق اللي هنا مر فيه هو طريق ما فيه مدن أساسية أو كبيرة، وإنما دخل عن طريق الصحراء إلى أن نزل إلى الأسفل. طيب الطريق طبعا ذكره العلماء، ذكروا النقاط اللي داخل الطريق اللي هي ماء قراقر ومنطقة سوى إلى آخره. طيب بعد ذلك سلمكم الله حاصروا بصرة. إلى الآن ترى ما كانت بصرة مفتوحة، جيد، حاصروا بصرة وفتحوها، فكانت أول مدينة فتحت صلحا في بلاد الشام. المعارك اللي جرت قبل قليل يعني من يوم ما دخلوا من الجزيرة العربية إلى بلاد الشام ما كان في سيطرة على أي مدينة، وإنما كانت هناك معارك وكان المسلمون يعسكرون، لكن بعد ذلك توجهوا إلى بصرة وفتحوها، فكانت أول مدينة تفتح في بلاد الشام، واجتمعت الجيوش الإسلامية عندها. طيب بعد ذلك إيش صار في الجيشين اللي خرجوا من الجيشين الكبيرين اللي خرجوا من عند هرقل؟ كان المسلمون احنا قلنا مجتمعين. طبعا يقال انه الجيش مقدار يعني عدد الجيشين او واحد منها كان 100,000 مقاتل، عشان كذا احنا قلنا المسلمين انسحبوا لان القضيه كانت صعبه جدا. هنا حصلت معركه اجنادين، جيد. معركه اجنادين وين منطقتها؟ وين منطقه اجنادين يا جماعه؟ هي المنطقة كانت متعلقة بعمر بن العاص في فلسطين، جيد. أجنادين، إيه هذه منطقة أجنادين تقريبا اللي حصل فيها القتال، اللي هي جنوب الرملة، هذه الرملة، جيد، جنوب الرملة وشمال بيت جبرين. في هذه المنطقة حصلت معركة أجنادين، وكانت معركة يعني أول معركة قوية وكبيرة جدا تحصل في بلاد الشام. واستشهد في هذه المعركة جماعة من الصحابة، في مجموعة من الصحابة المشهورين استشهدوا في هذه المعركة، وبعضهم اختلفوا هل استشهدوا في هذه ولا في اليرموك، جيد. ويعني يمكن بعدها ترى المعارك اللي بعدها بعد الأجنادين واليرموك قل أنه نجد كذا مجموعة من الصحابة استشهدوا من المشهورين في مكان واحد. طيب إيش اللي صار في أجنادين؟ انتصر المسلمون انتصارا شديدا، وأبلى يومئذ خالد بن الوليد بلاء حسنا، ثم إن الله هزم أعداءه ومزقهم كل ممزق. واستشهد يومئذ عبد الله بن الزبير ابن مين قلنا؟ ابن عبد المطلب. الزبير بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. واستشهد عمرو بن سعيد بن العاص وأخوه أبان بن سعيد بن العاص وسلم بن هشام وغيرهم الكثير. كان تاريخ المعركة في 18 جماد الأولى أو جماد الأولى عام 13 هجري، ممتاز، في جماد الأولى 13 للهجرة. احنا الآن لسانا في بداية فتوحات الشام. لما بلغ هرقل الخبر صعق وسقط في يده، فهرب من حمص، كانت قاعدته حمص، هرب منها سلمكم الله إلى وين؟ وين صارت القاعدة الثانية؟ هذه حمص، نعم أحسنت، هرب إلى أنطاكيا، جيد. أنطاكيا، شوفوا يا جماعة، القدس وحمص وأنطاكيا هذه قواعد كبرى للصليبيين أو للبيزنطيين في تلك المرحلة. وهرقل كان ما بين حمص والقدس وأنطاكيا. لما حصلت كسرة أجنادين القوية انسحب هرقل إلى أنطاكيا. طيب أثناء ذلك أيوة، بعد أجنادين وقع خلاف كبير بين المؤرخين إيش الحدث التالي، إيش الحدث التالي؟ ويبدو والله أعلم يعني أنه الشيء المنطقي من مجموع ما حصل أنه اللي حصل بعد أجنادين هو حصار دمشق، أنه اللي صار بعد أجنادين هو حصار دمشق، وأن المسلمين توجهوا بجيوشهم إلى دمشق لفتحها، جيد. أثناء ذلك وقعت معركة مرج الصفر، هي وقعت في هذا الوقت مع الجيش الذي أرسله هرقل لتخفيف الحصار عن دمشق. أرسل هرقل جيشا ليخفف الحصار عن دمشق، فالتقى به خالد أو جيش المسلمين في 17/6 اللي هو 17 جماد الآخرة عام 13 الهجرة، وانتصر المسلمون. توفي الصديق في 21 جماد الآخرة 21/6 والجيوش محاصرة لدمشق. لما تولى عمر أرسل بتغيير القائد العام، وكان القائد العام أبو عبيدة. وهنا أخر أبو عبيدة خبر تغيير القائد إلى إيش؟ إلى أن يأتي الفتح. طبعا القول الثاني نحن ذكرناه كان في تاريخ الطبري اللي هو إيش، إنه متى كان؟ كان في اليرموك، وسط المعركة جاء الخبر فأخره أبو عبيدة أو أخره خالد، لكن على هذه الرواية إنه اللي حصل كان في دمشق، ثم بعد ذلك أخر أبو عبيدة الخبر إلى أن تفتح دمشق، وبالفعل فتحت دمشق. طيب، بدأت القوات البيزنطية تجتمع في الجنوب في منطقة فحل. تعرفوا منطقة فحل؟ هذه أيضا في الأردن، جيد، وصارت فيها معركة مشهورة في التاريخ الإسلامي، أظن هذه طبقة فحل، هي هذه الآن المنطقة. طيب لو تلاحظوا هي قريبة من حدود فلسطين، تعتبر شرق نهر الأردن، جنوب بحيرة طبرية. وقعت معركة كبيرة بين المسلمين وبين البيزنطيين الذين اجتمعوا في الجنوب. هذا المعركة تسمى في التاريخ معركة فحل. خالد رضي الله تعالى عنه كان توجه إلى بعلبك، لكن لما سمع أن الجيش الصليبي نزل إلى فحل ترك بعلبك ورجع إلى فحل، فغادرت جيوش المسلمين إليهم وبقي يزيد حول دمشق. وبعد أحداث اشتبك الجيشان في معركة ضارية في 28 ذي القعدة سنة 13 الهجرة، وانتصر المسلمون انتصارا كبيرا، فسيطروا على جميع مدن وقرى إقليم الأردن مثل بيسان وطبرية. بيسان كانت تعد من إقليم الأردن. وين بيسان يا جماعة الخير؟ جنب الحدود الآن، تعتبر أي غرب النهر مباشرة، اللي هي هذه بيسان. لاحظوا وين معركة فحل، وهذه بيسان جنب بعض، فسيطر عليها المسلمون. طيب بعد ذلك سلمكم الله، وقعت معركة مرج الروم. لاحظوا احنا عندنا الآن معركتين في البداية، جيد، اللي هي ايش كانت؟ معركة عربة ومعركة داثن اللي هي جهة غزة، وبعد ذلك صار عندنا ايش؟ مرج الصفر الظاهر انها بعد صارت، بعدين صارت معركة اجنادين، وبعدين صارت معركة مرج الصفر، وبعدين ايش؟ الحين فتح دمشق لسه ما صار، لأنه صارت هذه التحركات. مرج الروم سلمكم الله شمال، مرج الروم شمال، هذه بعلبك، هذا مرج الروم هنا. بعلبك طبعا كانت قاعدة بيزنطية أساسية. وقعت معركة مرج الروم، أحد جيشي الروم، الجيش الآخر ذهب إلى دمشق ليباغت يزيد، ففطن خالد لذلك. الآن يا جماعة كان هنا في مرج الروم أبو عبيدة وخالد. بعد ما تغير القائد العام اللي صار أبو عبيدة، صار أبو عبيدة، وين صار خالد؟ خالد دائما في جيش أبو عبيدة، جيد؟ يعني خالد دائما مقدمة جيش أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه، تمام؟ فدائما المعارك اللي صارت بعد كذا، دائما لما نقول أبو عبيدة فالأصل أنه معاه خالد، أحيانا يرسله في سرية وأحيانا يظلوا مع بعض. الآن جاء هنا خالد موريد وأبو عبيدة ابن الجراح عشان يتقاتلوا مع الروم اللي كانت أحد الجيشين الأساسيين للصليبيين. لكن طلع أنه فيه جزء من الجيش أرسله القائد البيزنطي إلى دمشق عشان يباغت مين؟ يزيد. يزيد بن أبي سفيان هو اللي ظل عند دمشق، زي ما تقول يعني عشان ما يضيع الموقع، يعني هما محاصرها مضيق عليها. فخالد موريد انتبه أنه في جيش رايح هناك، فقرر انه استاذن من ابو عبيده انه هو يلحق الجيش الثاني على اساس انه ما يعني يتفرد بيزيد ابن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه. طيب لما وصل خالد الى يزيد كانت المعركه دائره بين الجيش البيزنطي وبين يزيد رضي الله تعالى عنه، فانقضى خالد على الجيش البيزنطي فصار حصر من الجهتين، وقتل قائد الجيش البيزنطي وانتصر المسلمون، وعاد خالد الى ابي عبيده في مرج الروم، فوجد أبو عبيدة انتصر على الجيش اللي كان عنده الصليبي أو البيزنطي الثاني، جيد؟ وهنا بعد ما خلصوا من هذه الأحداث راحوا تفرغوا لإيش؟ لدمشق، راحوا تفرغوا لدمشق، فبدأوا بحصار دمشق في منتصف محرم 14 للهجرة، يعني إلى الآن ما كملوا سنتين في بلاد الشام، جيد؟ فحاصروا دمشق في منتصف محرم 14 للهجرة. أبو عبيدة عند باب الجابية، معروف هذا؟ معروف. طيب وخالد عند دير صليبة أو صليبة، طيب وعمر عند باب تومة، وشرحبيل عند باب الفراديس، ويزيد عند الباب الصغير إلى باب كيسان. هذه المناطق اللي جلس فيها أو اللي عسكر فيها المسلمون. في نفس الوقت أبو عبيدة رضي الله عنه أرسل فرق عسكرية في المناطق المحيطة، ليش؟ لقطع إمدادات الجيوش التي يمكن أن تأتي خلال الحصار، جيد؟ فصار فيه أرسل عند سفح قاسيون عند قرية برزة، وأرسل فرقة إلى طريق فلسطين لقطع إمدادات الجنوب، وأرسل فرقة إلى طريق حمص لقطع إمدادات الشمال. دام الحصار لمدة كم؟ 70 يوما، جيد؟ دام الحصار لمدة 70 يوما، ثم استسلموا بعد ذلك بعد أن دخل خالد بن وليد عنوة من جهته، فاستسلم اللي من الجهة الثانية اللي هو من جهة أبو عبيدة، وبعدين عاد وقع المسلمون المؤرخون في خلاف شديد، هل فتحت دمشق صلحا أم عنوة؟ خلاف مشهور جدا أنه هي نصها فتح عنوة ونصها فتح صلحا، واحد اقتحمها اقتحام، واحد حاولوا يلحقوا أهل دمشق أنه يا جماعة الخير إحنا مستسلمين يعني الصلح، وعطوا الأمان. طيب ظل المسلمون في حمص، عفوا في دمشق لمدة الشتاء. بعد فصل الشتاء كان الهدف إيش؟ بعد فصل الشتاء، بعد ما فتحوا دمشق، الهدف بطبيعة الحال إيش راح يكون؟ لا، الهدف راح يكون حمص باعتبارها قاعدة أساسية وكبيرة لهرقل. طيب استخلف أبو عبيدة يزيد ابن أبي سفيان على دمشق، وشرحبيل على الأردن، وعمر بن العاص على فلسطين، وسار هو على سهل البقاع يتقدمه خالد، وتواجهوا مع قوة عسكرية، ثم حاصروا بعلبك. جيد، وين بعلبك؟ احنا قبل شيء كانت عندنا هذه بعلبك، تمام. وين طيب هذه بعلبك، حاصروا بعلبك وفتحوها. من اللي فتحها؟ أبو عبيدة بن الجراح ومعه خالد بن وليد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم توجهوا إلى حمص فحاصروها حصارا شديدا، ولم يأتهم المدد المؤمل من هرقل. كان أهل حمص يؤملون أن يأتيهم مدد من الشمال من أنطاكية، لكن ما جاءهم هذا المدد. طبعا يا جماعة احنا جالسين نقول المعلومات كذا لأنه بس نبغى نرتب، تمام، حتى بس كذا نتصور القضية، وبعدين إن شاء الله إذا خلصنا في تعليق عندي كذا على كل هذه الأحداث، بس احنا حتى إيش كذا نتصور المعلومات نرتبها، ثم بعد ذلك إن شاء الله يكون هناك كما تعودنا يعني، وهو المقصود في السلسلة أصلا، هي ليست مجرد المعلومات وإنما المقصود فيها هو التعليق عليها والاستفادة منها. لكن لما تصير الأحداث معقدة شوية ومتتالية فيحتاج يعني نوع من التقريب. طيب يا جماعة الخير، بعد ما فتحوا دمشق راحوا إلى وين؟ الحين لاحظوا، شوفوا هنا دمشق ومنطقة بصرة وما يتعلق بها وما حول بصرة، حوران وكذا، هذه مفتوحة، افتحوها أيضا. وعندنا الآن التوجه شمالا، فهنا عندنا شوفوا هذه دمشق وهذه بعلبك، وفتحت بعلبك ثم توجهوا إلى حمص قريبة من تعتبر من بعلبك. طيب حاصروها حصارا شديدا، لم يأتهم المدد المؤمل من هرقل، فخافوا من الفتح عنوة فصالحوا واستسلموا. طيب هنا لما خلصوا من هذه، كانت النية عند جيوش المسلمين إن هم يتوسعوا ويبدأوا يكملوا الفتوحات للشمال، لكن عمر رضي الله تعالى عنه أرسل لهم بالبقاء حتى استتباب الأوضاع. بعد ذلك لما حصلت هذه الضربات المتتاليات، هنا تغيرت المعادلة عند الصليبيين، وأخذ هرقل من أنطاكية يرسل الرسائل إلى مختلف المعاقل البيزنطية حتى وصل إلى القسطنطينية، وبل يقال إنه أرسل إلى روما كذلك، يستمدهم الجيوش لإنقاذ بلاد الشام من هذه الجيوش الإسلامية التي أتت وضربت هذه الضربات غير المعتادة، غير المعتادة بالنسبة لإمبراطورية كبيرة مثل الإمبراطورية البيزنطية. طيب طبعا من أهم أماكن الاستمداد بالنسبة لهرقل اللي هي أرمينيا. الأرمن دائما طبعا في على مر التاريخ، الأرمن وأرمينيا ومملكة أرمينيا هي من أهم الجيوش التي دائما تواجه المسلمين على طول الطريق، وكان لهم دور كبير جدا في الحروب الصليبية، في مساعدة الصليبيين وإمدادهم وما إلى ذلك. طيب ومن هنا بدأ تجهيز الجيش الكبير البيزنطي. وهذا الجيش يقال أنه قرابة أو أنه حول 100,000 مقاتل، وقيل أكثر من ذلك. بعض الروايات توصل إلى 200,000، بعضها ما بين الاثنين، لكنه هو لا يقل عن 100,000 مقاتل. وهذا الجيش الأساسي الكبير جدا الذي الذي أتى ليغير المعادلة خلاص، يعني لطرد المسلمين من بلاد الشام. وكان هذا الجيش مكونا من عدة أصناف، ومنهم العرب، جيد، اللي هم العرب الإيش، الغساسنة، بقيادة جبلة بن الأيهم، وكان عددهم في هذا الجيش تقريبا 12,000 مقاتل، عدد كبير جدا. طبعا كانوا نصارى، يعني الوحدة الجامعة بين الجيش ليست هي العرق، ها، وإنما الوحدة الجامعة بين الجيش هي الدين، الدين والانتماء السياسي العام اللي هو في ظل الإمبراطورية البيزنطية. وكانت الحرب، يعني هذه الحرب تحديدا كان فيها قدر من التحريض الديني والتجيش المتعلق بالنصرانية في مقابل الإسلام. طيب، وهنا إيش صار يا جماعة؟ إيش صار يا جماعة هنا؟ ها؟ صارت معركة اليرموك. إيه، لما جاء الجيش الكبير الضخم هنا صارت معركة اليرموك. معركة اليرموك إحنا ذكرناها، فما في داعي نذكر، نرجع نعيد التفاصيل. لكن معركة اليرموك، وين مكان معركة اليرموك؟ في الأردن ولا في سوريا؟ طيب، هي يا جماعة شوفوا، هي عشان ما تصير عندنا مشاكل، يعني إيش هي يا جماعة شوفوا، طبعا هي المنطقة تعتبر تقريبا منطقة حدودية، جيد، وأصلا هذه الحدود الجديدة هذه ما هي اللي، يعني أصلا هي التسميات الماضية، جيد، لكن ساحة المعركة نفسها يبدو أنها، شوفوا لاحظوا هذه الحدود، ها، ساحة المعركة تعتبر شمال الحدود، يعني في أقصى جنوب سوريا، هذه ساحة المعركة. نحن عندنا خالد الوليد رضي الله تعالى عنه، وطبعا أيوة، الصحابة أبو عبيدة ولا خالد الوليد، قال له خالد أنت امسك المعركة، وهذا فيه يعني إعطاء القضية لمن استطيع القيام بها على أكمل وجه. المسلمون يا جماعة الخير عسكروا، شوفوا هذا الآن، هذا وادي اليرموك، تمام، هذا الوادي، وهنا في وادي صغير اللي هو إيش اسمه، هذا وادي الهرير، جيد، هذا وادي الهرير. الآن المسلمون عسكروا هنا، عسكروا هنا، شايفين هذه المنطقة، هذه المنطقة هي معسكر المسلمين، وجههم على جهة الغرب، وجههم هنا، وهنا الصليبيين، تمام. تعتبر المنطقة، يعني شوفوا هذه منطقة مدينة نوى، يعتبر جيش المسلمين ممتد من تقريبا هذه المنطقة، جيد، أو تقدر تقول هذه المنطقة إذا كانت قوس، لكن من الأماكن اللي يذكروها في التاريخ، في كتب التاريخ، على أنها يعني متعلقة بمنطقة الجيش المسلمين، اللي هذه منطقة سحم الجولان، وهذه المنطقة كذلك، وأنه هذا الوادي هو الكتف اللي يعني استند إليه المسلمون، وأن المنطقة الشمالية اللي تعتبر ميمنة المسلمين مفتوحة. طيب يا جماعة الخير، المهم أنه المعركة حصلت في هذه الساحة، في هذه الساحة، وطبعا تكون امتدت للجنوب، هذه الجنوب الآن يعتبر في الأردن، لكن هذه الساحة الأساسية للمعركة. وهذه المعركة ليست فقط هي أهم معركة في فتوحات الشام، ولا من أهم المعارك في تاريخ المسلمين، بل هي من أخطر وأهم المعارك في تاريخ البشرية من حيث الآثار العسكرية، لا شك. معركة اليرموك تغيرت بعدها المعادلة بالكامل، المعادلة ليست المعادلة في فتح منطقة معينة، تغيرت بعدها المعادلة، إنه الإمبراطورية البيزنطية التي لها تاريخ طويل وعريق في بلاد الشام انتهت هيمنتها على بلاد الشام. ولما نقول انتهت هيمنتها، مو معناه إنه ما بقي بيزنطيين، باقي، ترى باقي بعض المدن فيها تحصين، لسه القدس ما فتحت، جيد، وباقي بعض المدن، لكن انتهت القوة الأساسية الضاربة. تتذكروا لما أخذنا حطين وقلنا إيش آثار حطين وبعدين كيف فتحوا الدنيا بعدها؟ هذه نفس الشيء اليرموك. اليرموك هي هكذا بالنسبة لي فتوح الشام، وكانت اليرموك أهم وأخطر من حيث الآثار. طيب بالنسبة لليرموك، خالد بن الوليد كان القائد العام رضي الله تعالى عنه، ووزع الجيش على كراديس لأول مرة. كراديس اللي هي كل 1000 تقريبا يعتبروا مجموعة، بعدين كل مجموعات يصير لهم فرقة، والقصة معروفة ومشهورة. وكان من أبطال هذا اليوم عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنه، الذي استشهد في هذا اليوم. طيب يقال هنا في بعض كتب التاريخ، وهذه إن شاء الله لي وقفة معها، أنا لي وقفة بعدين إن شاء الله، عن فكرة الصلح الذي يحصل مع المدن. إيش معنى الصلح؟ وإيش هي الجزية؟ وإيش طبيعة الجزية اللي كانت تؤخذ؟ جيد؟ هنا يقال، وأظن ذكرها البلاذري كذلك، أنه أرجع المسلمون، وهذه تحتاج وقفة، أنه أرجع المسلمون موضوع الجزية، أرجعوا الجزية إلى بعض البلدان التي فتحوها لما جاء الجيش الصليبي الكبير، باعتبار أن المسلمين عجزوا الآن عن حماية أهل تلك البلدان، لأنه الجزية من لوازمها الحماية، فإنه أرجعوها حتى يفتح الله بيننا وبينهم. جيد؟ حتى يفتح الله بيننا وبين العدو. هذه تحتاج تحقيق، أرجع لها إن شاء الله، وبعد ذلك يعني نأخذها بشكل مفصل بإذن الله. طيب المعركة استمرت 5 أيام، 5 أيام كلها قتال. أنت الآن لو تبي تسوي رحلة مشي 5 أيام، تمام، ومعاك الموية وأكل والشباب ورحلة تمام، لو تبي تسوي رحلة 5 أيام هتسجلها في الصفحة الأولى من سيرتك الذاتية، تمام، وتعتبرها من أهم الأحداث اللي سويتها في حياتك، من أخطر الأشياء اللي أنت سويتها. هذه 5 أيام كلها قتال، تمام. أنس تم طارحتين مع الشباب، تقول شو اسمه تعتزل، ها؟ هذه 5 أيام كلها قتال. كان القتال اليوم الخامس هو الحاسم، والذي نصر الله سبحانه وتعالى فيه المسلمين، وكان يوم 5 رجب 15 للهجرة. يقدر قتل البيزنطيين في ذلك اليوم، يقدروا في بعض التقديرات الأساسية ب70,000 قتيل، يقدرون ب70,000 قتيل، ويقدر قتل المسلمين ب3,000 قتيل. نعم. طيب بعد كذا إيش صار؟ هرقل الآن كل من بعيد يتابع الأحداث. لما وصلته الهزيمة الحاسمة والكبيرة جدا، توجه من أنطاكيا وآل به الأمر في الأخير إلى الرها. وين الرها يا جماعة الخير؟ أورفة. وين سايرة هذه؟ لا، وين سايرة أورفة؟ أي هذه هي. طيب توجه هرقل إلى الرها، جيد، إلى أن فتحها المسلمون. بعد ذلك راح إلى وين؟ قسطنطينية. راح القسطنطينية. طيب بعد اليرموك سلمكم الله، توجه أبو عبيدة إلى حمص، وأرسل خالدا إلى قنسرين. وين قنسرين؟ هذه تعتبر جنوب حلب، بل يذكر في بعض كتب التاريخ أنه حلب من أعمال قنسرين. أي إنه هي من أعمال قنسرين، لما يقول لك من أعمال يعني تابعة. جيد؟ تعتبر تقريبا في هذه المنطقة، أي تقريبا تعتبر في هذه المنطقة جنوب حلب، قريبة جدا من حلب، تمام؟ فتحوا قنسرين، ثم بعد ذلك توجهوا إلى حلب. وهنا بدأ يبرز دور واحد من القادة اللي حيجينا بعد شوية، إنه هو لو كان له أساسي دور أساسي في الفتوحات في بعض البلاد القريبة، اللي هو عياض بن غنم، اللي مر معانا وين؟ في فتوحات العراق، مؤرسل أبو بكر جيشين، جيش بقيادة خالد بن الوليد، جيش بقيادة عياض بن غنم. عياض بن غنم اللي جلس عند دومة الجندل، تذكروا؟ هذا الآن سيكون له دور أساسي في الفتوحات القادمة. طيب توجه أبو عبيدة إلى حلب، وحصلت مواجهة، ثم طلبوا بعد ذلك الصلح، ورفض بعض أهل حلب الصلح، فتوجهوا إلى أنطاكية وفتحت حلب. ثم بعد ذلك فتحت كثير من المدن والقرى الصغيرة المحيطة يمينا وشمالا، ومنها منبج مثلا، وبالس، وغيرها من المناطق، سرمين، إلى آخره. ثم بعد ذلك سلمكم الله توجه المسلمون إلى القدس. في الوقت الذي كان أبو عبيدة يفتح فيه المناطق الشمالية كان عمرو بن العاص يحاصر إيش؟ يحاصر القدس. ولما حاصر القدس طبعا شوف المسافة هائلة, يعني احنا نتكلم عن حلب والمناطق الشمالية هذه واحنا نتكلم عن عمرو بن العاص هنا تمام في القدس, فالمسافة كبيرة جدا وبعيدة. فأثناء الحصار طبعا استمات البيزنطيون في الدفاع عن القدس, استماتوا في الدفاع عن القدس ونصبوا المجانيق حتى على المسلمين, عكس يعني صاروا يرموا من داخل المدينة إلى على الجيش وقاتلوا قتالا شديدا. وعمرو بن العاص لما رأى الوضع بهذه الطريقة أرسل إلى عمر رضي الله تعالى عنه وأنه الوضع يعني موقف خلاص, يعني ما راح نقدر نسوي شيء أكثر من كذا. فعمر رضي الله تعالى عنه أرسل إليه مددا وأرسل إلى أبي عبيدة أن يرسل إليه من جيشه كذلك. وفي هذا الوقت تقريبا في بعض الروايات التاريخية أنه انتهى أبو عبيدة من فتوحات الشمال جيد, فجاء أصلا أبو عبيدة نزل وبعد ذلك انضم إلى عمرو بن العاص. ولما انضم إلى عمرو بن العاص وكمان جاء بعض المدد تغيرت المعادلة في الحصار وفي القتال وفي التضييق على أهل القدس. فهنا انسحب القائد العسكري الأساسي هاربا, فر خفية يعني هو مجموعة من القوات ذهبوا إلى مصر وباقي في المدينة اللي هو يعني رئيس الأساقفة أو شيء. وبعد ذلك لما اشتد عليه الحال طلب الصلح, ولما طلب الصلح طبعا جرت الأمور المعروفة من طلب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يأتي بنفسه, وبالفعل أتى بنفسه رضي الله تعالى عنه, وذلك لقيمة القدس الاستثنائية. وبعد ذلك حصلت المعاهدة, والمعاهدة أيضا إن شاء الله زي ما قلنا إحنا بعدين راح نتكلم عن هذه المعاهدات والصلح إيش بنودها إيش كذا إيش لوازمها بإذن الله تعالى. وفتحت القدس في السنة 16 للهجرة, وتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم أعدد ستا بين يدي الساعة, موتي ثم فتح بيت المقدس ثم فتح بيت المقدس. طيب بعد ذلك سلمكم الله توجه أبو عبيدة إلى أنطاكيا وفتح أثناء المصير إليها, وهو متوجه إلى أنطاكيا فتح أثناء المصير إليها عزاز بدون قتال. ثم حاصر أنطاكيا ثم طلبوا الصلح وأقروا بالجزية وأمر أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه بشحنها بالمقاتلين. ثم فتحت كثير من المدن والقرى الصغيرة. طيب بعد ذلك سلمكم الله توفي أبو عبيدة في طاعون عمواس اللي هو كان في السنة 18 للهجرة. لما توفي أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه عقد عمر لعياض بن غنم رضي الله تعالى عنه في حمص على أن يتولى أمور الجزيرة. وأمور الجزيرة هذه احنا عندنا الجزيرة مرت معنا كثيرا في وقت بيت المقدس مع صلاح الدين, احنا نتكلم عن هذه المنطقة سلمكم الله اللي هي جزء الآن منها في سوريا وجزء منها في العراق وجزء منها في تركيا في جنوب تركيا. هذه المنطقة كلها تعتبر من الجزيرة, إذا قيل الجزيرة في التاريخ الجزيرة الفراتية المقصود فيها. هذه المناطق كلها تعتبر حتى إلى منطقة ديار بكر هذه جيد. طبعا ماردين تعتبر مدينة أساسية, نصيبين الآن في تركيا مدينة أساسية, جزيرة بن عمر هذه على الحدود التركية السورية تعتبر أساسية, هذه المنطقة كلها الجزيرة وفضلا عن هذه طبعا. ومنطقة يعني طبعا يدخل فيها بالاعتبار الأساسي أول مدينة فتحت من الجزيرة على يدي عياض بن غنم اللي هي الرقة. الرقة من الجزيرة فتحت أول ما فتحت أول مدينة فتحت هذه الرقة فتحت على يدي عياض بن غنم رضي الله تعالى عنهم. ثم فتحت قيسارية. وين قيسارية؟ قيسارية يا جماعة الخير الآن ما هي موجودة اسم قيسارية, بس هذه حولكم يا أبو أحمد جيد, هذه سلمكم الله أظنها قيسارية اللي هي البصيرة الآن. البصيرة 50 كيلو عندي رزر تمام. هذه سلمكم الله هذه كانت يعني قاعدة أساسية للبيزنطيين, فهي الآن تسمى البصيرة. احنا شو قلنا هي؟ مو قيسارية, قرقيسية. أنا قلت قيسارية, لا قيسارية على الساحل, قيسارية على الساحل, بس أنا اشتبهت عليه, قرقيسية جيد, أما قيسارية على الساحل الفلسطيني. طيب بعد ذلك سلمكم الله فتح عياض بن غنم الجزيرة والفتح هذا صار في سنة 18 وسنة 19، يعني سنة وفاة مين؟ أبو عبيدة والسنة اللي بعدها. إيش اللي فتح؟ فتحت الرها أو شيء الرقة، هذه الرقة. وبعدين شوف المسافة يا جماعة بين الرقة هنا، المسافة بين الرقة وبين الرها ما هي مسافة كبيرة، كما طلع لنا هنا التقدير المسافة، المسافة ليست كبيرة. نشوف مثلا حطينا احنا منطقة هنا مثلا، ما في قياس المسافة 150. طيب يعني مسافة ليست كبيرة. بعد ما فتح عياض بن غنم الرقة توجه إلى الرها اللي هي أورفة وفتحها، ثم بعد ذلك فتحت حران. حران هذه جنوب الرها، قريبة منها جدا هذه حران. حران طبعا مدينة تاريخية عريقة جدا في التاريخ، وفتحها عياض بن غنم رضي الله تعالى عنه بعد ما فتح إيش؟ بعد ما فتح الرها. وبعد ذلك سلمكم الله دخلت كثير من البلدان في الصلح واستسلمت، اللي هي مثل آمد. إذا سمعتوا آمد في التاريخ تعرفوا آمد، الآمدي فلان الآمدي، ها آمد هذه في ديار بكر الآن، جيد، آمد في ديار بكر. وكذلك فتحت ماردين، وهذه البلاد كلها فتحت عام 18 للهجرة. ثم بعد ذلك فتحت في عام 19 نصيبين ومية فارقين وغيرها من المناطق، كلها تعتبر من مناطق إيش الجزيرة، أو هذه مية فارقين، شوفوا وين سايرة، هذه مية فارقين سايرة شرق ديار بكر. طيب بعد ذلك وأثناءه، مو بعده، أثناء ذلك طبعا حتى قبله بشوية تمت فتوح الساحل، صيدا، بيروت، الساحل الفلسطيني تمت على يدي يزيد قبل وفاته رضي الله تعالى عنه، وأتم عمر فتوح فلسطين، فتح سبسطية ونابلس، وفتح رفح، ها، وحاصر كذلك عسقلان وقيسارية، هنا تجي قيسارية. طيب هذه الآن لمحة مجملة وسريعة عن ترتيب تقريبي لفتوحات الشام من عام 12 للهجرة إلى عام 19 للهجرة تقريبا، لأنه العام التالي إيش صار؟ عام 20 توجهت الجيوش الإسلامية إلى مصر. فإحنا بس نتكلم عن هذه المنطقة اللي تشمل اليوم الأردن وفلسطين وسوريا وجنوب تركيا، وتشمل كذلك غرب العراق، غرب العراق اللي هي في منطقة مناطق الجزيرة. هذه كلها سلمكم الله اللي هي الآن في حدود كم دولة؟ 1 2 3 4 لبنان طبعا، وجنوب تركيا والعراق، يعني 6 غرب العراق، نعم غرب العراق 6 حدود 6 دول تقريبا أو شيء من بعضها. هذه كلها فتحت من عام 12 للهجرة إلى كم؟ إلى 19 للهجرة، إلى 19 للهجرة. في الوقت هذا كان الجيش الثاني ايش يسوي اللي اخذناه في الدرس الماضي؟ وين كان وصلوا الجيش المسلمين في العراق؟ كانوا وصلوا سلمكم الله لو تتذكروا الى مرو. مرو هنا في جنوب تركمانستان في نفس الوقت، واخذوا خراسان اللي هي تعتبر افغانستان اليوم، فتحوا هرات، وفتحوا كل مناطق ايران تقريبا، وهذه الري اللي هي في طهران كانوا فتحوها، ووصلوا إلى أذربيجان، وهذه أردبيل اللي هي كانت اللي الآن في شمال إيران وتعتبر كانت في أذربيجان سابقا في الفتوحات. مين اللي كان هنا في فتحها؟ حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، وصالح على أهل أذربيجان كلها، وكانوا قبلها قد فتحوا الفتوحات اللي هي تعتبر في أقصى غرب إيران، وهي اللي السبب اللي سقط بعدها ما سقط، وخاصة إيش؟ وينها؟ نهاوند. نهاوند اللي ليس من فراغ سميت فتح الفتوح، بعدها بالفعل فتحت الدنيا من مشرق هذه البلاد. لاحظوا يا جماعة الخير، إحنا الآن شوفوا بس كذا بس نظرة عامة،